قال وأيضا مسألة أخرى في المرأة وزوجها، يقول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دماء الأمة أفضل من حكمهم في بضع امرأة أم لا؟ فقالوا نعم. قال خرجت من هذه المسألة الأولى رديت عليها؟ قالوا نعم. طبعا ليس كلهم كانوا حاضرين، أرسلوا لنفر منهم يعني يناقشوا. يقول ابن عباس يكمل القصة، يقول فقلت لهم وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فأسألكم أتسبون أمكم عائشة؟ تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم، لأن عائشة كانت مع الأسرى في نهاية المعركة، معركة الجمل، فإذا أنتم تريدوا أن تحولوا الأسرى إلى سبايا والسبايا إلى جواري، كيف ستحولوا عائشة؟ فإن قلتم نحن نعم نستحل منها ما نستحل من غيرها، قد كفرتم. وإن قلتم ليست بأمنا، فقد كفرتم لقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ولعله من حكمة الله العجيبة أن تكون عائشة هي التي تقود الجمل، ولا لولاها لكانت هذه الشبهة ليس لها رد بالنسبة لهم. يقول لهم ابن عباس فأنتم بين ضلالتين، إما تستحلون عائشة فتكفروا، أو تقولوا ليست أمنا فتكفروا، وفي الحالتين أنتم في ضلال، فأتوا منها بمخرج. فسكتوا. قال خرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال أما محو نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون. يوم الحديبية صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فقال لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو والله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله امحو يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله، والله لرسول الله خير من علي وقد محى نفسه، ولم يكن محوه نفسه محاه من النبوة. كون محى نفسه من خطاب ما معناها؟ يعني اعترف أنه ليس نبي. وكون علي يمحو نفسه في الخطاب التحكيم بلقب أمير المؤمنين ليس معنى هذا أنه ألغى هذه الصفة عن نفسه أو اعترف أنه ليس أمير المؤمنين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما محى نفسه ليس اعترافا أنه ليس رسول الله. أخرجت من هذه؟ قال نعم. بدأ النقاش بين الخوارج بعد هذا النقاش العظيم، كلام منطقي ودليل قرآني وواحد عالم وما عنده ما أحد يرد عليه، فرجع منهم 2000 وبقى مع الخوارج بين 4000 إلى 6000 شخص. ما زالوا بعد كل هذا الكلام ما زالوا مصرين على أن علي كفر لأنه حكم الناس في دين الله. فبعث علي رضي الله عنه إلى بقيتهم فقال قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم، روحوا اذهبوا حيث أردتم، إلى أن تجتمع أمة محمد، يجتمع الصحابة ويتفقوا على التحكيم ويختاروا خليفة، وبيننا وبينكم أمور: ألا تسفكوا دما حراما، وألا تقطعوا سبيلا، ما تهجموا على قافلة، أو تظلموا ذمة، أهل الذمة اليهود والنصارى اللي عايشين بيننا ما تعتدوا عليهم، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء. إعلان حرب لو فعلتوا أي شيء من هذا. إن الله لا يحب الخائنين. صحابة اللي مع علي رضي الله عنه قالوا يا أمير المؤمنين هؤلاء بهذه العقلية خطر، وسيكون خطر عليك وعلى الأمة، قاتلهم. قال لا، قوم رأوا رأيا فدعوهم وما رأوا. الله الله على الحرية الفكرية العجيبة. هؤلاء يكفرون الخليفة، وليس أي خليفة، ليس أي ملك ولا حاكم من حكام اليوم، يكفرون علي بن أبي طالب صهر النبي صلى الله عليه وسلم السابق في الإسلام العظيم العالم، يكفرونه وهو الذي عليه إجماع من الصحابة أنه خليفة رسول الله، وهم يكفرونه ومع ذلك يقول هم أحرار. هذا رأي، ما دام لم يتحول الرأي إلى فعل هم أحرار. قوم رأوا رأيا فذروهم وما رأوا، فإن قاتلونا قاتلناهم. فإذا ما دامت مسألة آراء، حتى لو آراء منحرفة، حتى لو وصلت الآراء المنحرفة إلى تكفير الناس، بل تكفير الخليفة، بل تكفير حتى الصحابة، ما يقتل ولا يقاتل. متى ما تحولت الآراء إلى أفعال عندها يحل قتالهم. لذلك علي رضي الله عنه لم يستحل قتالهم ولم يأمر بقتالهم إلا لما حولوا هذه الآراء إلى أفعال كما سنرى. وبقي كما ذكرنا من بقي منهم على ضلالته وتجرؤوا، كانوا طبعا موجودين في الكوفة، فبدأوا يشتموا أمير المؤمنين. في البدايات إذا شافوه يقولون يا كافر لا حكم إلا لله، وهو ساكت عنهم. ثم تطور أمرهم. علي بن أبي طالب بيته قريب من المسجد، فكل يوم يخرج 5 مرات للصلاة، فكان الخوارج إذا جاء وقت الصلاة يصطفون صفين من باب علي رضي الله عنه إلى باب المسجد، فيضطر أن يمر بينهم وهم يصرخون عليه في كل صلاة: يا كافر لا حكم إلا لله، يا كافر لا حكم إلا لله، وهو ساكت عنهم. ثم تطور أمرهم، فبدأوا يعلنوا هذا، يقاطعوه في خطبة الجمعة. فبينما يوما كان على المنبر يخطب، إذ قام إليه رجل من الخوارج فقال: يا علي، أشركت في دين الله الرجال؟ لا حكم إلا لله. فبدأ المسجد يضج من الخوارج اللي موجودين، يرددون من كل جانب: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. تخيلوا مشهد أمير المؤمنين وهم يفعلون به ذلك. فلما هدأوا قال: كلمة حق أريد بها باطل. نعم، لا حكم إلا لله، لكن طبقت في غير مكانها، فهي باطل في هذه الحالة. ثم قال: إن لكم علينا ألا نمنعكم فيئا ما دامت أيديكم معنا، إذا قاتلتوا معنا الأعداء ووزعنا الغنائم لكم نصيبكم، وألا نمنعكم مساجد الله، من حقكم تصلوا معنا وتحضروا المساجد، وألا نبدأكم بالقتال حتى تبدأونا. هل رأيتم في التاريخ حاكم يعامل هذه المعاملة ويترك الحرية الفكرية بهذا المستوى؟ أنا أتمنى حتى علماءنا أن يتعلموا من هذه المشاهد ويتعلموا هذه الحرية الفكرية، لأن بعضهم بدأ يقسو على من عنده رأي منحرف، ولا عنده يعني أكثر من هذا يفعل بأمير المؤمنين ويصبر كل هذا الصبر. لكن الخوارج ما توقفوا عند الرأي، وإنما تطور أمرهم إلى تطور خطير أدى إلى المعركة الحاسمة. هو معارك كثيرة بين علي والخوارج، لكن أهمها على الإطلاق وقعة النهروان. وقصتها أن الخوارج اجتمعوا في منزل أحد قادتهم، هو عبد الله ابن وهب الراسبي، فخطب فيهم وكان بليغا مفوها، خطب فيهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة. وعلى فكرة الخوارج عباد وطلاب جنة وحريصين على الآخرة، هذه ليست مشكلتهم، ليست مشكلتهم تقوى وعبادة وزهد وتنسك وتصوف، ليس هذه. كثير من الناس اللي عندهم هذا عندهم قلة علم فينحرفون، القضية كانت مشكلة قضية العلم. وحثهم الراسبي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: اخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها، هو يتكلم عن الكوفة، دعونا نخرج من الكوفة إلى السواد يعني المزارع، إلى بعض كور الجبال، كهوف اللي في الجبال، ما نستطيع نعيش مع هؤلاء الكفار. هكذا كفروا الناس، كفروا المسلمين، أي واحد راضي بالتكفير اعتبروه كافر. ثم اجتمعوا فقالوا: احنا رافضين إمارة علي، واحنا ما عندنا أمير، لازم نعين أمير للمؤمنين. فاتفقوا على إعطاء البيعة لعبد الله بن وهب الراسبي أميرا للمؤمنين مكان علي بن أبي طالب. فقبلها الراسبي وهو يقول: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أتركها خوفا من الموت. وعلى فكرة أنا ما أشك في صدقهم، يعني أنهم فعلا صادقين، لكن المشكلة ليست في الصدق، المشكلة ليست في التعبير عن مشاعرهم، هم صادقين في مشاعرهم، صادقين في حرصهم على العبادة كما سنرى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنهم هذا، لكن مشكلتهم الانحراف العقلي العلمي الذي أدى بهم إلى انحراف عقائدي، وأدى بهم إلى انحراف سلوكي، وأدى بهم إلى خروج عن أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة، انحرفوا عنهم. وهكذا عينوا أميرا للمؤمنين. ثم اجتمعوا هؤلاء المتنطعين في دين الله وخرجوا من بين أظهر المسلمين واتفقوا على السير نحو المدائن. المدائن عاصمة الفرس التي فتحها المسلمون. المدائن قاعدة عسكرية للمسلمين، يعني مكان تجمع جيوش، وفيها جيش للمسلمين يأتمر بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فاتفقوا أن يذهبوا للمدائن ويسيطروا عليها ويتحصنوا بها، ثم يرسلوا إلى كل من يؤيدهم في الرأي أن يتجمعوا في المدائن ليكونوا جميعا على رأي واحد وفي مكان واحد وتحت قيادة واحدة. فهنا واحد منهم نصحهم، قالوا المدائن ليس هو الاختيار الأفضل، لأن المدائن فيها جيش قوي ولن تستطيعوا مواجهة هذا الجيش القوي. أنتم بعدكم ما عندكم أعداد كبيرة، وكثير من الذين يؤيدوكم في الرأي لم يأتوا حتى الآن، فأنصحكم أن نذهب إلى مكان آخر. وقال من باب الاحتياط أيضا، خلينا ما نخرج من الكوفة جماعة واحدة، وإنما نخرج أفراد حتى ما حد يمنعنا، وبعدين نتجمع في مكان واحد حتى لا يفطن الناس. ففعلوا ذلك وراسلوا، بدأ كل واحد يعرف واحد على رأيهم يراسله، فاجتمعوا جميعا في النهروان، وبدأت في منطقة النهروان الأعداد تتجمع. جاءوا معهم بالسلاح وصارت لهم شوكة وصارت منطقة تحت سيطرتهم. وطبعا كما ذكرت لكم هم ناس ما عندهم مشكلة في الموت، يريدون الآخرة، وما عندهم مشكلة في الشجاعة والقوة العسكرية والفروسية، هم أبطال. لكن المشكلة مرة أخرى، وهذه أخطر المشاكل، الانحراف العقائدي والعقلي، هذا هو المشكلة الكبيرة. وهم يفعلون كل هذا وعندهم يقين أنهم يتقربون إلى الله عز وجل.